وإن محمدا لرسول صدق حسيب في نبوته نسيب مناصبه السنية ليس فيها إنسان ولا بات نصيب شريعته صراط مستقيم شريعته صراط مستقيم شريعته صراط مستقيم شريعته صراط مستقيم شريعته صراط مستقيم مستقيم.